لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم واستعنا بصلاح العارفين. في الصفحة 50 بعد 500 وفي الفقرة الأولى من الصفحة ولتبدأ ومما استدل به قوله تعالى. الحديث عما يسمى بوحدة الأفعال، لأن الله تبارك وتعالى خالق للعباد وخالق لأعمالهم. الله عز وجل خالق لكل شيء. والمسألة ربما اعتبرها بعض الإشكالات، من هذه الإشكالات ما دفع المعتزلة إلى أن يعتقدوا بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام بعض المعلومات أو الملحوظات. من هذه الملحوظات اتفق أهل السنة والجماعة مع غيرهم من المذاهب الأخرى على أن الله عز وجل خالق للإنسان، خالق للأكوان كلها، وخالق للأفعال الاضطرارية في الإنسان. الأفعال الاضطرارية ضربوا لها مثالا كالرعشة التي تصيب المحموم فهو لا يملك لها دفعا. كل الأفعال الاضطرارية، ولعل هذا إنما يشمل كل الأعضاء التي يقوم بها البدن، فنحن لا علاقة لنا بحركة الأعضاء، وإنما كلها بقبضة الله تبارك وتعالى. الاتفاق على أن الله تبارك وتعالى خالق للأفعال الاضطرارية. فيما افترقنا ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الله تبارك وتعالى علاوة على أنه خالق للأفعال الاضطرارية إنما هو خالق للأفعال الاختيارية. لما ذهب المعتزلي لهذا المذهب؟ لما قالوا إن الإنسان يخلق أفعاله، إن الله تبارك وتعالى لا يخلق الأفعال الاختيارية وإنما يخلقها الإنسان؟ ما الذي دفعهم إلى هذا المنحى؟ قد دفعهم إليه التوهم بأن القول بأن الله عز وجل يخلق الأفعال الاختيارية هذا فيه لون إجبار. ما استطاعوا أن ينفكوا عن أن خلق الأفعال يقتضي الإجبار عليها. بما أنه يخلق فيا، بما أني لا أخلق، مع ذلك أن كل ما يظهر عني من أفعال إنما هو خلق الله، يعني أنا لا علاقة لي به. من هنا وقعوا. من قال لك بأنه إذا كان الله عز وجل هو خالق أفعالك لأنك لا علاقة لك؟ من قال هذا؟ أين تكون العلاقة؟ أو بعبارة أخرى، متى يخلق الله عز وجل فيه فعلا اختياريا؟ لماذا سمينه اختياريا؟ قال لأنك أنت اخترته وخلقه الله عز وجل باختيارك. إذن الجانب الاختياري فيك والذي ترتب عليه أن خلق الله عز وجل هذا الفعل هو الجانب الذي تسأل عنه أنت، ولا علاقة حقيقة وأقول على الإطلاق بين الله عز وجل خالق في الأفعال كلها وبين أني مختار. إشارات المرور التي تقام على مفارق الطرق، هذه الإشارات عبارة عن معالم، أنت تقف لتذهب يمينا شمالا، تستمر على استقامة، تقف في الجانب المخطط للوقوف، وإنما هي إشارات فقط، يعني تنظم لك أمورك وحركة الحياة. هذا لا يعني دليلا على ما قلت، وإنما الذي يقارب إلى هذا، الذي يصب في هذا المصب، هو ما يسمى بأني رأيتك فقيرا معدما منسوفا وأحببت أن تحمد، فقلت لك هات 100,000 درهم واشتغل، الربح لك والخسارة عليك. أعطيتك الطاقة المالية من أجل أن تعمل، أنت ليس لك طاقة، والطاقة مني، أنا أعطيتك 100,000، رأس المال مني، وهذا الرأس المال خليته عندي أنا، وقلت لك أي ساعة أي لحظة تريد أن تأخذ الباب مفتوح. أليس لك دور في مد اليد بناء على فكرة تأتيك فتتبناها، أو بناء على نية تجزم بها فتمد يدك إلى الخزانة التي بقيت مفتوحة، ما دام لك صلة بالذي أمدك هذه الصلة منحصرة في دار التكليف، مع ذلك أنك يمكنك أن تمد يدك. ومع هذا لن يكتفى بهذا، وإنما قال لك الذي أعطاك: حذاري أن تتاجر بالمخدرات، ولا تقترب من الخمور، ولا تقترب من الإيذاء، هذه الطاقة التي أعطيتك إياها تصرف بها في كذا. وأنا حدثت لك الميادين، وهذا نعرفه نحن في الفقه ما يسمى بالمرابحات أو المضاربات. المضاربة أن أعطيك رأس المال ومنك العمل، لكن هنا ينبغي أن يكون في العقد نص على ميدان العمل. أنا أريد أن تتاجر في الخضروات، أريد أن تتاجر في البذورات، أريد أن تتاجر في الماشيات، أريد أن تتاجر، نتفق معا على مضمون التجارة. والله المثل الأعلى، أعطاك الله عز وجل الطاقة على أن تأخذ منها، تغترف منها في اللحظة التي تريد. أنت إذا أردت أن تقوم تقوم، لكن من أين؟ من خزانة الله تبارك وتعالى. هذا الملحظ ما فهمه المعتزلة، ويا ليتهم لو أنهم ما فهموه توقفوا، وإنما أعرضوا عن كل النصوص القرآنية وكل الأحاديث الشريفة التي تنص على الحقائق التي ذكرناها، وهي أن قدرة الله عز وجل تتعلق بكل الممكنات. ما من ذرة في هذا الوجود، سواء ظهرت فيك قولا أو حركة أو حالا أو سماعا أو لمسا أو ذوقا أو استلقاء نوما، كل حركاتنا إنما هي بقبضة قدرة الله تبارك وتعالى. خاصة وأنه أعطاك الله عز وجل العقل الذي به تميز، وأعطاك الإرادة التي بها تختار، وأنزل لك المنهج الذي حدد لك المسار. قال: هذه الطاقة ما ينبغي أن تنفقها إلا في الخير، لما أنعمت علي فلن أكون للمجرمين ظهيرا. هذا موسى عليه السلام فقه هذا الفقه التوحيد الرائع جدا. لما أنعمت علي من طاقة، لما أعطيتني من طاقة، حيث إني وكست فقتلت، هذه لن أسخرها إلا في طاعتك يا رب، فلن أكون للمجرمين ظهيرا، أي مناصرا ومؤيدا. وعلى هذا أهل السنة والجماعة ذهبوا هذا المذهب بناء على العقل وبناء على النقل، والنقل إنما هو أولى في هذه القضية من العقل، لكن هل يعارض العقل؟ أبدا لا يعارض بحال من الأحوال. ويكفي في هذا الإطار، في إطار إبعاد كل شبهة لمفهوم الجبر. ما في الجبر في هذه الشريعة حقيقة، والجبر إنما تأتى من التواء في الفهم، حيث إن الذي يظن الجبر هذا ظن مبتنى على أمور لعلها ضبابية، لعلها مظلمة، لعلها هزيلة، لعلها ملتوي، لعلها مهتز في ذاته من حيث الحقائق الإلهية. يقي بهذا أنك إذا نمت هل ارتفع عنك التكليف؟ نعم. لماذا؟ قال: اتغاب عن وعي. إذا غيبك عن الوعي بالنوم القهري، النوم القهر، النوم يلا تستطيع ما تنام أنت فترة، سترى رأسك بين قدميك شئت أم أبيت، إذن ستنام قهرا، حيث قهرك بالنوم رفع عنك القلم. أفيمكن أن يجبرك على فعل وأنت في اليقظة؟ واحدة فقط، مو مليون، ملايين في هذه النعيم. إذا جاءك القاهر من الخارج أعفاك مما قهرك على ما على أن تقول أو أن تفعل. إذا جاءك القاهر من الخارج، والله مثل أعلى، مثل إذا كنت قد وعدت وعدا وأنا في طريقي لإنجاز هذا الوعد، لكن حدثت حادثة على الطريق ودخلت سيارات بعضها ببعض، وريثما جاءت الشرطة، وريثما فرغ الطريق، كان وقت الوعد قد مضى وانقضى. أنا مسؤول يا ترى في هذه الحالة؟ لست مسؤولا حتى، لكن إذا وعدت وتمكنت من الإنفاذ ولم آتي، هذه صفة من صفات المنافقين. إذا كانت الشريعة قد انصبت كلها على هذه المعاني، إذا جاءك القاهر من الخارج، الطريق ازدحم، أنت ازدحمت الطريق، بالعكس أنت بقيت الناس وما استطعت أن تصل إلى الموعد الذي أنت تتجه إليه، أنت محاسب شرعا؟ لست محاسب شرعا. وهكذا قل في كل شأن من شؤون الشريعة، حيث إن الله عز وجل رتب التكليف على الإرادة، تكليف مرتب مترتب على الإرادة، ورتب التكليف على القدرة، إذا فقدت قدرة أو فقدت الإرادة انحسر من التكليف بمقدار ما فقدت. الحج فرض على من؟ على غير المستطيع طبعا. لا، فرض على المستطيع. إذا كان الحج له ركن من أركان هذه الشريعة قد ارتبط بالاستطاعة، معنى هذا أنه إذا فقدت الاستطاعة وفقدك الاستطاعة من خارجك ليس من داخلك. كل الناس لو أنهم خيروا فيما يتعلق بالكسب لا ود كل منهم أن يكون أغنى الأغنياء، لأنه الناس لا تشبع حقيقة إلا إذا جاءتها مهذبات معينة وتجلت لها حقائق معينة. إذن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلو فرضنا أنك ملكت المال وملكت الجسم أي القدرة على الانتقال، ما الذي بقي؟ بقي أن الطريق، أن الطريق من خارجك وليس من داخلك. إذا افترضنا أن هناك عصابات قد قطعت الطريق، أنت مكذب بالحج؟ لست مكذبا بالحج. إذا ليس هناك ذرة من معنى الجبر في هذه الشريعة، وإنما هو لبس أو ظن بأن اتصال القدرة أو توجه القدرة لتخلق فيك ما أردت، لتخلق. وربما خلقت فيك ما لا تريد، القدرة ربما أوجدت فيك ما لا تريد، لكن أنت محاسب على ما يخلقه الله عز وجل فيك مما ترتب على ما تريد. كما قلنا، تريد أن تصلي، أن تقرأ، أن تسبح، أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، أن تريد ملهوفا، أن تعود مريضا، هذه كلها إرادات. إذا رتب الفعل على الإرادة، يعني رتب خلق الله عز وجل على ما تريد، هذا يدخل في صحيفة الأعمال، إما حسنات وإما سيئات. ولعل الملحظ الذي ينبغي أن نشير إليه إشارة معناها أعمق من كثير، هو أحيانا حينما يكون على الهواء مباشرة تجد الصورة متحركة الصورة، بعدين يعمل إيه؟ ممكن أنتم رأيتم مثل هذا، طبعا رأيتم مثل هذا، يعني تثبت الصورة. شو معنى أنه تثبت الصورة؟ قال انقطع البث، لم ينقطع من محطته، وإنما في عوامل على الطريق بين المرسل وبين المستقبل، الجهاز الذي يستقبله. ما معنى هذا الكلام؟ من ظن أن الصورة قد اتصلت أجزاءها وثبتت رسما على الشاشة فما عرف آلية البث. آلية البث عبارة عن موجات متصلة، هذه الموجات تتلاحق، هذا التلاحق يبدي لك الإنسان عم يتحرك وعم يتكلم، هو عبارة عن مجموعة أجزاء مركبة، يعني بث متواصل. ولله المثل الأعلى، قدرة الله عز وجل بث متواصل، ما دام البث متصل فأنت ما شاء الله عنك على الشاشة عم تتحرك وما شاء الله، ينقطع سقط الله خير إن شاء الله، خشبة صار تحول إلى جذع شجرة. صحيح هذا الكلام؟ لا بالنية. هل أنا أتوهم يا ترى في هذه الحقيقة؟ من الحقيقة؟ والله هي الحقيقة. من أسبوع قلنا بأنه على الشارع، شارع الرقة، ماشي بالسيارة تتقل بيه أمين هكذا، حتى نقتنع لازم كل الماشيين بالطريق تتقل بيه؟ لا، مقتنع 100%. إذن يقول الله تبارك وتعالى بل هم في لبس من خلق جديد. المعنى الأول أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس. المعنى الأول بل هم في لبس أن هؤلاء ما وقفوا على الحقائق التي توصلهم إلى اليقين بالإعادة، في لبس، يعني التبس عليهم الأمر حقيقة، والالتباس سببه أنهم ما نظروا إلى الخلق الأول، إلى الإنشاء الأولى. ثم يقول الله عز وجل في البداية أفعينا بالخلق الأول، العين هنا ليس العجز وإنما هو ضبابيك الوجه أو عدم معرفة الوجه الذي منه نأتي إلى ما نريد. أعيا الأطباء بمعنى احتاروا، أعياهم بمعنى احتاروا، فلم يدروا وجه الدواء أو وجه الداء أو سبب الداء. أعياني الأمر بمعنى أنه لم أهتدي لوجهه. أفعينا بالخلق الأول؟ يا ترى هل غاب عن الله تبارك وتعالى حيثيات الخلق الأول؟ آليات الخلق الأول؟ أبدا. ومن هنا قال بل دعك من هذه لأنها حقيقة، ما عي الله عز وجل ولم يعي بخلقهم. فيما يتعلق ببل هم أضرب، وتعال إلى المعنى الأول الذي هو هم في لبس من الآخرة. المعنى الآخر الإشاري الصحيح الذي يثبته مع إثبات الأول، كما قلنا مفهوم إشارية لا تلغي الفهوم الظاهرية. أسام إشاري هنا، وهذا الكلام سمعته من الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، يقول بل هم في لبس من خلق جديد، هذا حال العارفين بالله تبارك وتعالى. حال العارفين أنهم يستقبلون الصور، صور الإمداد بعد الإيجاد، الصور المتلاحقة هذه يستقبلونها، وهو لا يدري هل تبقى هذه الصورة في الثانية القادمة، في الثالثة القادمة، في الدقيقة الرابعة، هل هناك إحساس بأنه يمكن أن أبقى إلى الصباح، يمكن أن أبقى إلى المساء. قال حال العارفين إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لأنك لا تدري ألك أمر أم انقضى، أبقيتك أنفاس أم انتهت. هذا حالهم وحال قلوبهم مع الله تبارك وتعالى. عموما نرجع للبداية التي انطلقنا منها، الأدلة النقلية على أن الله عز وجل خالق كل شيء في عالم النبات وعالم الجماد وعالم الحيوان وعالم الإنسان. هو ربما لا يناقش الكثيرون في العوالم الأخرى، ولكن نريد أن نبين بأن قدرة الله عز وجل تتعلق بكل الممكنات، كل الممكنات. ومما استدل به قوله تعالى إن الله خالق الحب والنوى، جاءت العبارة القرآنية بصيغ الجملة اسمية، واحد اثنين، جاء الخبر مشتقا، فارق من فلق، فارق الإصباح. فيما يتعلق بفارق اسم فاعل، من القواعد النحوية أنه يدل على الاستقبال إن لم يضف إلى ما بعده، ويدل على الحال إن أضيف إلى ما بعده. لو أن القراءة إن الله خالق الحبة كان بكرة يعني، أما لما قال خالق يعني في هذه اللحظة. إذن قوله تعالى الله خالق كل يعني الآن، لو قال خالق كل لكان في الغد. من الأدلة القرآنية على هذا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك، فاعل غدا اسم الفاعل، إذا نون دل على الاستقبال، وإذا أضيف إلى ما بعده دل على الحال. ومر معنا المسألة التي طرحت على أحد القضاة وكان ينكر على النحويين، فقال له ذلك النحوي إذا جاءك من يقول لك إني قاتل فلانا غدا، أو قال لك قاتل فلان فقط، قاتل فلانا أو قاتل فلان، لما تحكم على الأول؟ لما تحكم عليه في الحالة الثانية؟ قالوا ماذا؟ قالوا إذا قال لك أنا قاتل فلان أو قاتل فلانا، قالوا كلا الأحوال الحكم واحد، لأنه ما في فرق بين قاتل فلان وقاتل فلانا. قال توقع الله، وبدأ يأتيه بالأدلة حتى قره بعد ذلك أن يتتلمذ على النحويين. قال فرق هائل بين قاتل فلانا يعني غدا، أو نويت أقتله، ما شرط غد الغد يعني في المستقبل، أو قاتل مع قتل وانتهى الموضوع يروح ايتوا بالقانون الشرعي حتى يحلوا على المستشفى وشرح الجثة، قاتل فلان يعني الآن، قاتل مع غدا. ماذا قال الله عز وجل هنا؟ إن الله خالق الحب والنوى. وقوله تعالى خالق الإصباح في عالم النبات، في عالم النبات هو الذي يفجر ما في البذرة من جذير والسويق أو الرشيم الذي في البذرة حينما تنتفخ. هل هناك آليات للفلق؟ نعم هناك آليات للفلق. هل الماء له علاقة بالموضوع؟ نعم. هل الحب نفسه له علاقة بالموضوع؟ نعم. هل التراب نفسه له علاقة بالموضوع؟ نعم. إذا في آيات كثيرة جدا. هو أشار لنا الله تبارك وتعالى أعطانا فقط الظاهر، الحدث، الحدث ونسبه لمن؟ من فعل خالق هنا؟ الله سبحانه وتعالى هو الفاعل. فيما يتعلق بالزمان قال خالق الإصباح هو الذي يشق أو يخرج النهار من الليل، وهو الذي يدخل الليل على النهار، وهكذا التداخل، تداخل زمني. طبعا هذه الآية القرآنية خالق الإصباح فقط. أما أنا وأنت إذا أردنا أن نبحث بهذا، كم من آلية، كم من حيثية، كم من حقيقة كونية وراء الإصباح؟ هل الإصباح يعني كلمه خالق الإصباح من كان الموضوع؟ أما الإصباح من أصبح، من الذي أصبحنا بمعنى أنه أدخلنا في الصباح؟ هو الله تبارك وتعالى. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك أولا بوجود الشمس. لو أننا فقدنا الشمس ما بقى لا أصباح ولا شيء، في ظلم دامس. أيضا قضية الأرض، قضية الأرض كل ما يتعلق بآليات الأرض التي مكنتها من أن يقوم عليه هذا التوازن بين الليل والنهار، إنما المراء الإصباح، فارق الإصباح. يعني الكتلة الأرضية وبعد الأرض عن الشمس، أنت تقول لي لا أنت الآن بعدت كثيرا، قربها وبعدها لا يعني، انتبه، فارق الإصباح لا يعني إلغاء ليل ونهار، بمعنى أنه ربما كانت المريخ ليل ونهار، والمريخ بعيد جدا عن الشمس، وفي عطارد أيضا والزهرة ليل ونهار. أنا ما قصدت الليل والنهار هنا من حيث الإمكانية، من حيث الوجود. هناك كواكب في المجموعة الشمسية ليس فيها إلا وجه واحد للنهار ووجه واحد لليل، ليل دائم والنهار دائم. إذا فارق الإصباح لما قال فارق بمعنى الإصباح مستمر أيضا. يجب كل كيف مستمر بعد 12 ساعة حتى يكون إصباح؟ قل لك كل لحظة في إصباح. هذه الدقيقة العجيبة في القرآن الكريم، كل لحظة في إصباح. الآن في إصباح، يعني الشمس عم تزحف باستمرار، وحيث زحفت لو أننا أخذنا سلسلة من القرى وتبعد القرية عن القرية 5 كيلومترات، هنا دخلت الشمس بعد دقيقة تدخل الشمس على القرية الثانية، معناتها إصباح إصباح إصباح إصباح، معناتها الإصباح عم بيغلف الأرض بدون حولها. إذا قوله خالق الإصباح ما قال فارقون يعني بعد 12 ساعة، إذا هو يشير إلى أن الإصباح متعدد. وهذا ما أشار إليه قول الله تبارك وتعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب، كما قال رب المشرقين ورب المغربين، كما قال رب المشرق والمغرب. رب المشرق والمغرب تقسيم عام، المشرقين والمغربين الفصول، المشارق والمغارب كل لحظة في مشارق، كل لحظة. هذه إماقة عن أسرار كونية ما كان يديها أحد فوق هذه الأرض. يقول الله تبارك وتعالى فارق الإصباح. إذا هل نحن الذين فعلنا ذلك؟ هل الإنسان يفعل ذلك؟ قال لا علاقة لنا بالنبات على الإطلاق 100%، وإنما نحن همنا أو ما كلفنا به أن نرقي البذور ونسقي ونثمر. الإصباح لا علاقة لنا يعني. وقوله تعالى، طبعا هذه النصوص كلها كما قلنا مرة بأنك إذا قرأت القرآن الكريم ووقفت على الأفعال أو المشتقات التي تنسب إلى الله عز وجل، وقفت على أسرار عظيمة في كتاب الله عز وجل تتعلق بالتذوق. يقول إن الله عز وجل خلق الخلق والسراح، ومن هنا يثبتون. فاصبر على ما يقولون، قول الله عز وجل في سورة قاف فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، جاء بعد قول الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. من قال إن الله عز وجل مسه لغوب في الخلق؟ اليهود. لا، جاء النفي دون أن يقول من القائل، لأنه يريد الله عز وجل أن يقدم لنا حقيقة بصرف النظر عن قائلها، أو يبحث حقيقة بصرف النظر عن قائلها. إذ إننا نحن لا نتعامل مع الأشخاص، نتعامل مع ما في وعاء، لا مع الوعاء نفسه. يعني كائنا من كان من أتانا بحقيقة على رأس العين، وكائنا من كان من أتانا بخرافة وأبطول من الأباطيل، نرفضه لا لذاته وإنما لما جاء به. ومن هنا الله عز وجل خلق السماوات وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون، ما الذي يقولونه؟ يقول إن الله عز وجل استراح لأنه 6 أيام شغل. أليس في هذا تكفين؟ أليس في هذا قياس الله عز وجل على الخلق؟ هو يتعب، أنت تتعب، الله عز وجل ليس كمثله شيء. ومن الأخطار التي وقع بها الكثيرون ومن الضلالات التي انغمس بها الكثيرون قياس الله تبارك وتعالى على المخلوقات. فوهم مطلب هنا افطن ذهنك عن التخيل او القياس. لا يقاس الله عز وجل بالقياس ولا يشبه بالناس. يقول الله تبارك وتعالى وهو الذي العجائب. قلنا بان القران الكريم حينما يضع الكلمه يضعها في موضعها لدلالاتها حيث يقتضيها السياق. كان بالامكان يقول الله الذي انزل في مواطن الله الذي انزل, لكن هنا قال هو ضمير يعود على الذات المتصفه بالصفات هو. ولكن يضاف الى هذا ان اسباب الله عز وجل خفيه, ما ظهر منها لا ندري الا بعضها, واما ما وراء هذه الاسباب يعني اليات الخلق, سنن الخلق, نواميس الخلق, قوانين الخلق, هذه نحن نكتشفها اكتشافا. ندري ما الذي يقوم به او تقوم به الجينات مثلا, ما العلاقه في علم الوراثه بين الاجيال اللاحقه والسابقه, نحن نكتشف فقط القوانين. اما هي وهو ضمير يعود على الله تبارك وتعالى من حيث هو, ليس كمثله شيء, من حيث هو كامل بذاته وصفاته واسمائه وافعاله سبحانه وتعالى, من حيث هو لطيف خبير انما يظهر خلقه على ما يريد في الوقت الذي يريد والكيف التي يريد سبحانه وتعالى, ويكشف لنا في بعض الأحيان عبر الجهد وعبر المثابرة وعبر الإقبال بعض أسرار هذا الكون. وهو الذي أنزل من السماء ماء. طبعا نحن نقرأ القرآن الكريم لكن كل نص حقيقة من النصوص الكونية إنما يراد به أن يطرح قضايا كونية. قضية إنزال الماء من السماء آليات حقيقة ولا تقف على أمر, ما في أيسر من أن أطوي صفحة إنزال الماء من السماء. أنزل الله عز وجل الماء من السماء انتهى الموضوع. لكن ما وراء ذلك, ما علاقة ثلاث أرباع الأرض بحارا مع قضية الإمطار, ما علاقة قوانين الماء في أنه يتحول إلى هيدروجين وأكسجين ولا يتحول إلى هيدروجين وأكسجين في حالات يعني يمر بالبخارية ويمر بالمياهية يكون ماء ويتحول, ممكن يتفجر البحار تتفجر, يمكن أن تحول إلى هيدروجين كلها من أول إلى آخر, طاقات هائلة جدا. إذا هنا أنا عندي إنزال الماء من السماء فقط. أما الآيات عليك أنت أن تدرسها, لأن القرآن الكريم كما قلنا بأنه كتاب هداية وبصائر جاء بحقائق من أجل أن يدلل على صدقه بذاته من ذاته ومن خلال ممارسات الناس لهذا الكون أو مع هذا الكون. ولكن وراء ذلك أنت ينبغي أن تكتشف الكثير من حقائق هذا الكون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به. لاحظ الغيبة والحضور الآن. الغيبة هو الذي أنزل, أنزل هو غيبة صحيح, مباشرة انتقل من الغيبة إلى الحضور. قال فأخرجنا, ما قال فأخرج, قال ليدلك على أنك وأنت تمارس البحث في ظواهر هذا الكون ما ينبغي أن تغفل عن الحاضر سبحانه وتعالى. فأخرجنا, انظر إلى ما يخرج من هذه الأرض لتشهد قدرة الله تبارك وتعالى فيه. أياد الله تبارك وتعالى ظاهرة في هذا الوجود. قال فأخرجنا به, لما قال به دل على أن الأسباب لا تسقط, لا تسقط حسا ولا تسقط قدرا لأن الله قدرها, ولكنها تسقط في علم التوحيد وحقائق التوحيد. بمعنى الذي أخرج إنما هو الله تبارك وتعالى, أسند الفعل لنا الدال على الله عز وجل. فأخرجنا, لما قال به دل على أن هذا من الأسباب التي وضعها الله عز وجل لإنبات ما شاء أن ينبته. فأخرجنا به توحيدا مع الإبقاء على الأسباب. ومن هنا قال العارفون بالله عز وجل الموفق السعيد الذي يعمل العمل الذي يراه أو يعتقده أنه ينجيه من النار ويدخله جنة الله تبارك وتعالى. همك إن ما العمل الذي يقربني من الجنة ويباعدني من النار؟ هذا ما سأله معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه, سأل النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يباعدني من النار ويدخلني الجنة. قال لقد سألت عن أمر عظيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يقرر حقيقة, لو ما كان عظيما لكله عظيم أبدا, كان يقول شو السؤال هذا, وإنما دله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا يتوكل على الله توكل من يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله. توكل على الله. إذا كان توكلك حقيقيا معنى هذا أن كل ما يأتي به الله عز وجل ينبغي أن يكون له مكان الرضا من قلبك ويتوكل على الله. توكل من يعلم أنه ما يصيبه إلا ما كتبه الله. وبهذا حينما يأخذ بالأسباب يأخذها بالله تبارك وتعالى. فحينما تخلق الأسباب معنى هذا أن الله عز وجل ما أذن بالنتائج. وحينما تأتيك الأسباب بثمراتها ما ينبغي أن تشرك مع الله الأسباب وتقول والله هي فلان أعطاني وفلان منعني، وإنما يبقى الله عز وجل هو الفاعل. فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به خضرا. طبعا هذا له علاقة بعلم النبات، قضية الخضر من الحقائق الحيوية، بل إن حياة النبات إنما هي متمركزة في الخضور أو التمثيل الضوئي أو كل ما تشبه هذا، المهم علوم كونية هذه. فأخرجنا به خضرا نخرج منه حبا متراكبا. لاحظ أن كل الأفعال مستدلما، ما أصيب في الدبر ولا يخبر نفسه ولا لما نفسه. فأخرجنا الفاعل هو الله، فأخرجنا الثاني الفاعل هو الله، نخرج الفاعل هو الله، لكن نخرج أخرجنا الفاعل ضمير ظاهر، نخرج ضمير مستتر. يعني ولو دلتك الآثار على وجودها بذواتها ما ينبغي أن تحجبك هذه الذوات عمن أخرجها. قال نخرج، يبقى الله عز وجل ضمير مستتر وجوبا، والوجوبية وهنا إنما هي وجوبية متعلقة بدار التكليف. حتى إذا خرجنا من دار التكليف وصلنا إلى دار التشريف ورفع حجابه، ومن هنا أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته ليكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته، نخرج به حبا متراكبا. يقول لا يخطى على متأمل ما اشتملت عليه الآيات من ظواهر الزمان والماء والإنبات، بذره وأغصان وأوراق وثمار، كل الأفعال فيها أسند إلى الله عز وجل. فاعل إخراج النبات هو الله، اليخضور الحبوب المتراكبة فاعلها هو الله عز وجل نصا. فلن يقل نزل الماء، ولو قال نزل لنا في شيء ترى، لأنه أحيانا ترى يريد الله عز وجل أن يربطنا بالأسباب من حيث هي أسرة القدرة. هو لعل هذه مشكلة التوحيد، مشكلة التوحيد في أنك ينبغي أن تتعامل مع الأسباب تثبتها بإثبات الشرعي وتنفيها بنفي التوحيد. اعقلها وتوكل. العقل تأخذ به بالأسباب، والتوكل تعقل قلبك مع الله تبارك وتعالى. وعلى هذا كل الأفعال التي مرت إنما أسند إلى الله عز وجل، لم يقل خرج النبات ولا الخضر ولا الحب المتراكب. لماذا؟ قال لئلا نتوهم ما يسمى بالقوة المدعة في الأشياء. من قال بالقوة المدعة؟ فالمعتزلة أيضا يعني من بدعهم التوحيدية أنهم قالوا بأن الإنسان يخلق أفعالا في الاختيارية، وقالوا كذلك بأن هناك قوة مدعة في الأشياء. فالحديد فيه قوته المدعة، والعسل فيه قوته المدعة، والحطى فيها قوتها المدعة، والماء فيه قوة المدعة، والنار فيها، وهكذا والدواء. نقول لا، ليس هناك قوة مدعة، وإنما هو بث مستمر كالصورة التي تظهر على الشاشة، تظهر متكاملة حتى أنك لو أنه قد اخترعنا جهازا يمكنني من أن أصابح من وراء الشاشة، ما أدري إذا كان بصير هذا، فهو بمد إيده وأنا بمد إيدي ممكن، لكن صدقوني كلها صور متراكبة، بث مستمر، ولو انقطع الإرسال لوقف كما قلت. هو يعتذر عن خطأ الفني، هم يعتذرون عن خطأ الفني. لو انقطع الإرسال انقطع الوجود، انقطع الوجود من حيث ظواهره لا من حيث ذراته، لأن أنت ما تفني مباشرة. هو أيضا لو أنها يعني الآن بيختفي الإنسان مباشرة لكنا أمام البث المحس. فمن قال لك بأنك أنت في دار قد كشف لك فيها عن الأسرار؟ أنت في دار أنت مطالب بأن تؤمن فيها بالعليم الغفار سبحانه وتعالى، دار الإجابة هذه، لأن دار التحليل كما قلنا الذين يؤمنوا بالغيب أول صفة من صفات الذين يكون القرآن الكريم هدى لهم. عموما وحدة الأفعال في القلوب أن يأتي باسم الفاعل من فلق ليدل على الاستمرار خالق، وأن يأتي بدور الماء في عملية الإنبات قلبي وهو على حيويته لا يعد سببا عاديا. نحن نقول يخلق الله الريع عند الماء ويخلق الله الإحراق عند النار، لكن لا يعني هذا أنه في انفصال، هنا التشابه. أنت ترى بذاتك من الداخل لأن النار عن تحرك بشعور عميق، ولولا أن النصوص قد جاءت لما ترين حقيقة، لظننا بأن النار فعلا كما وقع المتجرين، لكن هي جاءت النصوص مصائر كما قلنا. النصوص عبارة عن دليل يشرح لنا آليات الكون. هذا الكون صنع الله عز وجل، كل الأزرار التي فيه، كل الشاشات التي فيه، كل الأشرطة التي فيه، كل التوصيلات التي فيه، إنما يشرحها الله تبارك وتعالى لنا. قال لنا عن النبات والماء الآليات التي تتعلق بكبريات الظواهر السمية. فإذا كانت كبريات في هذه المثابة فكل الذرات إنما هي داخلة في خلق الله تبارك وتعالى. لو كان أكبر من سبب عادي لقال فخرج به نبات كل شيء. ثم تدبر قول الله عز وجل أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قلنا حينما يأتي بالواحد لا ينفي قوله الواحد وجود الخلق، يعني يمكن أن يظهر الخلق مع اسمه الواحد، ولكن مع الأحد لا يظهر شيء لا يكون إلا الله تبارك وتعالى. ومن هنا جاء الأحد في القرآن الكريم وجاء الواحد في القرآن الكريم، لكن حيث جاء الواحد جاء مع إثبات وجود الخلق. قال وهو الواحد القهار قل الله خالق كل شيء وهو الواحد وهو الله الواحد. ومنها وبرزوا لله الواحد القهار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا موجودين نعم لله الواحد القهار، لأن الواحد يظهر معه تعلق قدرته سبحانه وتعالى بمن أراد سبحانه وتعالى أن يبرز له وجودا. وقول الله عز وجل ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كل من أدوات العموم وشيء نكر في سياق أداة من أدوات العموم مع تكون الأشياء حتى ما يقوم به الوجود من أوله إلى آخره. ومر معنا في المجلس السابق أن كلة إنما يرجع إلى مجموعة الأجزاء التي يقوم بها هذا الكل، يعني أنت عبارة عن قلب ورئتين وأمعاء إلى آخره. هذا الكل يتكافأ فيما بينه ويتعاون يتعاضد يتسانس يتناسق، فإذا بك إنسان عم تتحرك أي خلل في أي عضو من الأعضاء إنما يظهر ألما أو ربما موتا، تفي دماغية ما تنتظر بعد دقيقتين ثلاثة أربعة تفي دماغية. يعني هذا الكل الذي هو كلك والذي هو مجموعة الأجزاء والتي بهذه الأجزاء تقوم الحياة والكينونة كلها في قبضة الروح، وقضية الروح من أمر ربي تبارك وتعالى من أمر الله تبارك وتعالى قضية الروح. إذن قيومية البدن بالروح، الروح من تقوم بالحي القيوم، القيوم والقائم بذاته المقيم لمخلوقاته. ومما خلق الله عز وجل الأرواح، الأرواح مخلوقة وهي من أمر الله، يعني هي من أسرار الربوبية. وعلى هذا بدنك إنما هو قائم بروحك، أي انكناش للروح عن أي عضو من أعضائك يصيبه الموت، مثل إيد الشلة ما له علاقة بقية البدن وإن كان محمولة من قبل هذا البدن. كلك إنما يقوم بروحك وروحك إنما تقوم بالله تبارك وتعالى، ونسأل ما ندري كيف تكون بعد ذلك. وفي هذا إزالة لما يتوهم من أن العديد وإن لم يكونوا شركاء له في الملك على الإطلاق يخلقون بعض الأشياء، ولا يخفى أن الإنسان بما أعطي من طاقة، وهذه الطاقة كلها بيشعر فيها كل واحد منا بيشعر أنه عنده طاقة، وهذه ليست وهم ترى حقيقة. وهنا عظمة الخلق، وهنا عظمة الخالق من وراء الخلق، حيث إنك أنت أنت عم تقوم. أنا ضربت مثل يقرر فقط حينما قلت لك هاك مليون وافتح محل، لكن تبقى المليون معي، وأنا آذن لك بأن تموت إليك متى شئت لتأخذ ما شئت ما تشاء. أنا عم أتكلم عن مليون، لكن عندي مليارات ترى بعطيك بدك إياها حقيقة. ومن هو جاء قوله تعالى وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي وما كان عطاء ربك محظورا. ما دمت في دار التكليف يمدك الله عز وجل. هذا إمداد الخلق اسمه إمداد الإيجاد والإمداد، يمدك باستمرار الوجود بعدما أمدك بالوجود، أوجدك وأمدك بعد ذلك ليستمر لك وجود. إلى متى؟ إلى أن تنتهي أنفاسه، إلى الدار الأنفاس. لن يبقى لك عند الله عز وجل في هذا الوجود استمرار وجود، وينقلك لوجود آخر أنت ما تخرج عن قبضته حتى وأنت بعالي البرزخ، إنما أنت في قبضة الله تبارك وتعالى. الإنسان بما أعطي من طاقة يتمكن بها من عمارة الأرض. قدم نماذج جديدة للمادة المسخرة أساسا، وتلك النماذج لا تعدو التركيب والتحليل والبناء وفق سنة الله لخلقه. يعني ما يلتبس أحيانا على الذهن من أننا نحن صنعنا، نحن نحترم هذا الإنتاج حقيقة واخترعنا، نحترم أيضا فعلا، ما نداري أو ما نسايرهم حتى نقص بهم، وإنما بحق صدق أنت اخترعت وأنا أقول أنت مخترع، يلا وأنت اكتشفت وأنا أقول أنت مكتشف، وأنت صنعت وأقول أنت صنعت، ما المانع؟ لذلك الشريعة جاءت إن الله صانع كل صنعة، كل صانع وصنعته. الله عز وجل صانع كل صانع وصنعته. صنع الله الذي أتقن كل شيء. عموما إذا وقفنا لحظات، أنت ما الذي فعلته؟ قال اخترعت. قلت له ممكن تشرح لي اختراعك؟ كل المواد التي تتشكل بها المخترعات خلقنا، يعني نحن نخلق المواد. إذا من هنا أفلسنا نحن، يعني ماذا فعلنا؟ جئنا لما تخر فاكتشفنا وجه التسخير. الله يجزيك خير، بارك الله فيك. أنت ما خلقت كهرباء ولا بلاستيك ولا نفط، يعني منتجات النفطية الآن عم بيصنعونا معجون إسلام من النفط، الزفت يعني الزهد انقاع زفة ما في مانع. لاحظ كل المخترعات، كل المخترعات إنما هي عبارة عن إيجاد المادة ولا توظيف المادة. إذا دققنا باللغو نقول توظيف، لئلا نقع في أوهام المصطلحات أحيانا تكون عبارات أكبر بكثير بكثير من حقائقها. قال أنبوب الأطفال، قال أنبوب الأطفال أطفال الأنابيب. والله أنا لما كنت صغير يعني شي 200 سنة كنت ظن إنه الطفل بالأنبوب يصير بيطلع بالأنبوب. يا أخي ما هكذا، لماذا أنت تنسب الطفل في الأنبوب؟ لماذا كل حاضنة بهذه حاضنة احتضنت البيضة لأمور يعرفها أهل الولادات؟ إذا أنت ما فعلت، أنت ما خلقت الأنبوب ولا ماتوا ولا البويضة الملقحة. الطبيب يفعل هذا، هو بيخلق البويضة بيخلق ولا شيء حقيقة. إذا نحن في إطار الاكتشاف فقط، الاكتشاف حتى الاختراع ما أبدعنا. قال المبدعين المبدعون مبدعون، شو يعني مبدع؟ قال مبدع يعني هو استطاع أن يؤلف الشعر. لا توكل على الله، ما شاء الله عنه خذيت العين. فإذا نحن أمام مادة مسخرة فقط، مادة مسخرة. وعموما المتولي الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى هنا ما ينسى ابدا ما يقصد، هو يتحدث في هذا الاطار، وهذا الاطار لعله من اهم الاطر حقيقه التي توقفنا مع الله مباشره. يعني نحن في هذا الكون ما نكون بعيدين عن الله تبارك وتعالى. يقول ومن الفروق بين ما نصنعه وبين ما صنعه الله. الله عز وجل هو خالق الماده وخالق حيثياتها ونواميسها وسننها. يقول من الفروق أنه لا فضلات ولا تلوث فيما خلق الله تبارك وتعالى، بل دورات الحياة دورات يتحول فيها تكرمون الزبل إلى خضار طواحين حتى الزبل. لكن أنت لاحظ المداخن الآن عم تخرب الدنيا وتضبط في الأوزون وماذا فعلت بها. اختراعنا نحن ما استطاع أن يجعل عادما للفضلات، لانه صنعنا قاصر، صنعنا قاصر، يعني ما تطلعنا ان نحول كل ما بايدينا الى فوائد مستمره متعاقبه مثل ما في هذا الكون. النقطه الثانيه مهمه جدا، ان خلق الله عز وجل يمكن ان يتولد منه خلق بخلاف ما يصنعه الانسان. مره من المرات شريت درزن كاسات، غبت مدة الصيف لا سمح الله، ورجعت وإذ المطبخ كله كاسات. خير إن شاء الله، وعم يتراقصوا خير. قال إنه لولدنا هذا الدرزن جبته، قال يولد دراجن دراجن دراجن. قلت لي مو جنون هذا، هذا العقول، وأنا لا مو خرافات هذه، مو الكاسة تولد كاسات. قال هذا شأننا. أما الدجاجة بتجيب 1000 دجاجة، أما النملة بتجيب 1,000,000 نملة، أما النحلة شوفوا النحل، شوفوا النحل. لا خلق الله إنه حياة، هذا فرق بين البلاستيك وبين الأحياء التي خلقها الله تبارك وتعالى. عموما وصلنا إلى وتلك النماذج لا تعد الترتيب والتحليل والجناء وفق سنة الله في خلقه، ولا تشم بحال من الأحوال إيجاد ذرة واحدة من عدم، بل هي معالجة لما هو موجود ووفق.